أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين من يتقرب إلى الله تعالى في الاشتغال عن الدين. فائدة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت بين شر الجارين، قال كنت بين شر الجارين. أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، قال كنت بين شر جارين أبو جهل وعقبة بن أبي معيط. يعني الرسول كان في سكنه عليه الصلاة والسلام بقربه هذان أبو جهل وعقبة بن أبي معيط، كانا يضعان القذر على بابي، كانا يضعان القذر على بابي. كل منهما كان يضع القذر على باب الرسول صلى الله عليه وسلم. في قصة يرويها بعض الناس مكذوبة، يقولون إن يهودية كان يرمي قمامة على باب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما انقطع عن ذلك الرسول ذهب إليه ليسأل عنه. هذه قصة مكذوبة، ما حصلت هذه. الذي يرويها ويعتقد منها أن الرسول ذهب إليه ليشجعه على رمي الزبالة يكفر، لأنه هو على زعم كان يرميها احتقارا للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن احتقر الرسول كفر. أما إذا واحد ظن أن الرسول ذهب ليزوره حتى يريه حسن الخلق وحسن المعاملة حتى يكون ذلك داعيا له للدخول في الإسلام لا يكفر، لكن كذب. ما حصل هذا، هذه مشهورة جدا، يقولها خطباء على المنابر يقولون هذه القصة ليست صحيحة، هذه القصة مكذوبة. بمسألة في البيوع تتعلق إذا واحد عم يبيع عملة بعملة، دولارات بدنانير أردنية مثلا أو كويتية، في إذا واحد بده يعمل هذا العقد ويريد أن لا يحصل القبض في نفس المجلس من الطرف الآخر، يعمل بيع السلم على مذهب الإمام الشافعي، يعني يقول له مثلا بعتك هذه الدنانير الأردنية أو الكويتية أو ريالات سعودية بكذا من الدولارات على أن تقبضني في وقت كذا من فئة كذا، من فئة 100 دولار مثلا، هذا حتى لا يستلم منه في هذا المجلس، يريد أن يستلم في وقت آخر ذاك الذي يشتري منه هذه الدنانير اللي هي عملة يعني ورقية كويتية أو أردنية مثلا. لا تكن بصح، لا تكن بهذه المعاملة، لا بده صيغة، بده صيغة. السؤال كان هون إنه واحد راح عند صراف فأعطاه دولارات بده يأخذ دنانير، فشو قال له لما أخذ منه الدولارات؟ في طابقين طلع بهذا المحل الصرافي، قال له نزيل بعض الدنانير من تحت. فكان سؤالنا نحن لأنه ما حصل تقابض في المجلس، عشان هيك سألنا الشيخ السؤال رحمه الله، فقال يجوز، يجوز ذلك، يعني هذا باعتبار كأنه في مجلس واحد حصل التقابض، باعتبار أنه نفس المبنى، قال له نزيل خذ من تحت أو اطلع خذ من فوق، يعني هي إما هذا وإما هذا. فمشان هيك كان السؤال وقال الشيخ يجوز. نفس الشيء شفنا بغرفتين، مثل بعض، إذا غرفتين كمان نفس الشيء مثل هذا. طبعا تكون مسألة سئل الشيخ عن شخص باع شخصا دولارات بدنانير أردنية، Thank you. فقال له انزل قبض من الطابق السفلي، يعني أخذ منه هو واللي بده يعطيه في المقابل أن انزل بضعه من تحت، وقال له انزل قبض من الطابق السفلي. فنزل وقبض. قال الشيخ يجوز. فائدة: سيدنا أحمد الرفاعي صفوة الصوفية. يعني كان أفضل صوفي في زمانه، هو كان الله تعالى يسر له من صغره أن تنفيله خاله، كان له خال اسمه أبو منصور البطائحي، كان من الأولياء الكبار، رأى في الرؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول في الرؤيا: بشر أختك التي هي أم السيد أحمد أنها ستحمل بعد 40 ليلة بولد يكون سيد الأولياء، يعني في زمانه، لأن سيد أولياء البشر على الإطلاق أبو بكر، كما أنني سيد الأنبياء. فحصل ذلك كما قال له الرسول في الرؤيا، تحقق ذلك. فلما ولدت أم السيد أحمد، السيدة أحمد، هو كفله السيد الشيخ أبو منصور البطائحي من محافظة واسط، هو سيدنا أحمد الرفاعي من تلك الناحية، الجيلاني كان في بغداد، السيد أحمد الرفاعي محافظة واسط قال أم عبيدة، بلدته أم عبيدة. ومن صغره هو اعتنى به، نشأه نشأة طيبة ورباه تربية حسنة على الخلق والورع والدين، فصار أفضل الأولياء في زمانه. الأولياء في زمانه كانوا يقولون الشيخ أحمد الرفاعي أفضل أجل المشايخ قدرا، يعني معناه أفضل الأولياء في زمانه، أجل المشايخ قدرا، من علو قدره في العلم بلغ درجة الاجتهاد المطلق، يعني كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد، لكن هو كان يوافق ما يتوصل إليه ما كان سبقه إليه الشافعي، لذلك بقي على الشافعي. هذا معناه، لأنه إذا واحد وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق وظهر له في مسألة حكم بالنسبة له، يكون هذا هو الصواب الذي وصل إليه باجتهاده فيعمل به، لأنه بالنسبة له هذا هو الصواب، يعني الذي تبين له هذا هو، فهو يوافق ما وصل إليه، يوافق ما وصل إليه سبقه إليه الشافعي. فكان بقي على الشافعية ما شهر عنه أنه بلغ درجة الاجتهاد المطلق. كان له عناية السيد أحمد الرفاعي بالعقيدة، الله تعالى حفظ مشايخ الطريقة الرفاعية من عقيدة الحلول الذين يعتقدون أن الله حال في كل شيء، ومن عقيدة الوحدة الذين يقولون الله والعالم شيء واحد، حفظوا من هذا بسر السيد أحمد الرفاعي. كان كل يوم يدرس درسين بنفسه هو في العقيدة والفقه، كل يوم، وفي يوم الخميس يجلس على كرسي الوعظ ويعظ الناس، يجتمع عنده آلاف، الله بارك له في وقته وفي رزقه، ما كان من بيت ملك معروف، الله تعالى بارك له أنه يكفي الآلاف المؤلفة مع أنه ليس من بيت ملك، ما شهر عنه أنه من بيت أغنياء، يعني أثرياء ذاك الثراء الكبير، ومع ذلك الله أكرمه بهذا. السيد أحمد الرفاعي كان في ليلة في السنة تسمى ليلة المحيا، يجتمع فيها نحو 100,000 نفس، هو يكفيهم طعامهم وشرابهم، واحد هلأ بهالزمان إذا بده يكفي 100,000 نفس خبز وخيار وبندورة قديش بده، ومبيت بده مصاري كتير، 100,000، يعني 100,000 جيش، يعني جيش كبير كمان، مش جيش لبنان منه 100,000، فمعناه جيش كبير، كيف كان يكفيهم؟ بسر أعطاه الله إياه، الله تعالى بارك له في رزقه فكان يكفي هذا العدد الكبير رضي الله عنه ونفعنا به وأمدنا بعند ذلك. قال مرة رجل لشيخنا على سبيل المباسطة قال له شو هتك متعصب لأحمد الرفاعي؟ قال له هذا حق. يعني بعض الناس بيعتبروا كلمة متعصب كأنها منيحة، لا مش بكل المواضع منيحة، ليس كالعصبية التي ذكرها الرسول، ليس منا من دعا إلى عصبية، يعني ذاك الذي لأجل القرابة يدافع عن شخص ظالم، يمنع الناس من أخذ حقوقهم منه لأجل القرابة، لأجل القبلية، لأجل أنه من قومه، هذا الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التعصب بمعنى قوة التمسك شيء منيح، نحن نتعصب لديننا يعني نتمسك به ونثبت عليه، الله يثبتنا على الدين إلى النهاية. قال له هذا حق. شو معنى هذا حق؟ يعني واحد صحيح أنه يتعصب لمثل السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كان بلغ درجة الاجتهاد المطلق، يعني وصل إلى درجة الاجتهاد المطلق، يعني هو الذي كالشافعي كمالك أبي حنيفة يستطيع أن يستنبط الحكم من النص من القرآن الحديث، لكنه ما دعا الناس إلى مذهبه، لكنه ما دعا الناس إلى مذهبه، بقي على الشافعية. فإذا واحد سألكم كيف بقي على الشافعية هو مجتهد مطلق، يكون الجواب أنه ما كان يظهر له باجتهاده يوافق ما كان عليه الشافعية فبقي على الشافعية. فائدة: الغزالي كان فقيها عالما، ليس مجتهدا مطلقا، الغزالي كان فقيها عالما ليس مجتهدا مطلقا. وبعضهم يرى أنه من المرجحين، وبعضهم يرى أنه من المرجحين، يكون أول شيء صاحب المذهب كالشافعي كأبي حنيفة، بعده أصحاب الوجوه، يعني المرتبة اللي بعد صاحب المذهب يقال لهم أصحاب الوجوه، بعد أصحاب الوجوه المرجحون مثل النووي مثلا من المرجحين، الرافعي من المرجحين، كان من الصوفية. قال شيخنا: أنا ما قلت إنه حجة الإسلام، أخوه كان صوفيا، أخوه كان صوفيا وهو أعجمي من فارس، وهو أعجمي من فارس، فائدة: المجددون بعد الشافعي شافعية، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، كل رأس قرن رأس 100 سنة الله تعالى يبعث، مش نبيا، هذا ليس معناه يبعث نبيا، لا، واحد يكون من أهل الصلاح والاستقامة ويكون من أهل العلم والتقى ويكون له بروز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا شرط المجدد، أن يكون مستقيما من أهل العلم ومن أهل الاستقامة، وأن يكون له بروز ظهور في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لما تقول الشافعي له بروز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما تقول عمر بن عبد العزيز له بروز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أصلح كثيرا من الفساد الذي كان حصل بسبب بني أمية، هو أصلحه. الشافعي كذلك. بعد الإمام الشافعي، من أسرار الإمام الشافعي وبركات هذا الإمام وعظيم قدره، أن كل من جاء بعده على رأس المئة، لأنه هو كان على رأس المئة الثانية الإمام الشافعي، كلهم شافعية، كلهم كانوا شافعية. لا جاء الشيخ عبد الله رضي الله عنه على رأس القرن الرابع عشر، كان من أهل الاستقامة ومن أهل العلم، وله بروز في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجد. هو ما قال ذلك، لكن الوصف ينطبق عليه، من كان له هذه الاستقامة، جمع بين العلم والاستقامة والبروز في الأمر بالمعروف، يعني كان يأمر بالمعروف بجد وينهى عن المنكر بجد، بذل وسعه في ذلك وملأ وقته في ذلك، فهو شافعي، كان شافعيا. هذا من أسرار الإمام الشافعي. هو ورد في الحديث الذي رواه الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عالم قريش يملأ طباق الأرض علما. العلماء فكروا، قالوا: من هو هذا العالم الذي هو من قريش وملأ علمه أرجاء الأرض؟ قالوا: هو الشافعي. فكروا هذا الوصف الذي ذكره الرسول على من ينطبق؟ قالوا: ينطبق على الإمام الشافعي. فقالوا: إذن هذا الحديث فيه، فإذن له بشرى من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة عن امرأة قالت كلمة وقعت بسببها في الكفر. مسألة: امرأة أرادت ذكر اسم شيء، امرأة أرادت ذكر اسم شيء فاستصعبته، فقالت: ما بعرف شو ربه، فقالت: ما بعرف شو ربه. هذا كثير بعض العوام يحصل منهم مثل هذا اللفظ، يحصل منهم. فقالت: ما بعرف شو ربه. وقالت: أفهم، يعني تزعم هي، لا أعرف ما اسمه. وقالت: أفهم لا أعرف ما اسمه. قال الشيخ: كفرت. لاحظوا التعليل اللي ذكره الشيخ رحمه الله، هذه تعرف المعنى الأصلي للكلمة، هذه تعرف المعنى الأصلي للكلمة، لكن عدم مبالاتها أزلقها. يعني شو اللي وقعها بالكفر؟ أنها لا تبالي، ما بتهتم، تتكلم دون أن تفكر. يعني شيطان وسوس لها، هي وقعت في هذا والعياذ بالله. فأمرار لما واحد يقول لك أنا بفهم هيك، لا يؤخذ بكلامه، هو بيكون بيعرف المعنى الأصلي لكن يريد أن يتهرب. فمين ما بيعرف معناتها الكلمة اللي قالتها؟ قولها ما بعرف شو رب، وهذا استغفار لرب العالمين. فزعمها أنه أنا قصدت هذا، أفهم هذا، لا يخلصها. شفتوا شو قال الشيخ رحمه الله؟ عدم مبالاتها أزلقها، وقعها، زحطها، يعني أنها لا تبالي بالكلام. دائما قبل ما تحكوا فكروا. وأنا برجع أكرر بقول لكم إياها دائما، خاصة وقت الغضب والمزح، لأنه الإنسان بالعادة يضعف سيطرته على إطلاق اللسان عند الغضب والمزح، يصير عنده ضعف، يصير الشيطان وسوس له يستسهل أن يقعه أكثر، لأنه غضبان أو لأنه عم يمزح، ولا خليه يضحكهم، يوسوس له الشيطان فيقع في الكفر والعياذ بالله. سبق وذكرت لكم أنه إذا واحد تصدق بيده اليسرى الشمال، يعني لا ثواب له، ما له ثواب إذا تصدق بيده الشمال، بده يتصدق بيده اليمين إلا لعذر، إذا إيده الشمال معطلة أو مشغولة بشيء، اليمين عفوا مشغولة بشيء أو معطلة فيها مرض أو كذا، فلذلك اشتغل بإيده اليسرى بأن ناوله أو كان يستعمل السبحة وصار يسبح باليد اليسرى، كمان مكروه إذا كان بلا عذر مكروه، أما إذا كان لعذر له ثواب. واحد سأل الشيخ مرة رحمه الله، قال له أنا بكون عم سوق السيارة بدي أعمل ورد، إذا مسكت المقود التركسيون يعني بإيد اليمين سيطر أكثر، اللي هو من عادته بيستعمل إيده اليمين بيكون أقوى له. قال له هذا لك عذر، يعني حتى يحمل السبحة باليسرى هو عم سوق السيارة ويعد التسبيح باليد اليسرى. هلأ كان سؤالنا هون للشيخ وعطانا المسألة جزاه الله خيرا، أنه إذا واحد حصل منه أن ناول الفقيرة باليد اليسرى غير منتبه، قال الشيخ له ثواب. بتصير هذه أنه يستعجل يتصدق على واحد مثلا ضوط خضر الإشارة ويعطيه على الإشارة فغير منتبه، ناول الله تعالى الصدقة فناوله بيد اليسرى، هون غير منتبه له ثواب. على الشيخ مسألة إذا تصدق بيده اليسرى وهو غير منتبه له ثواب. عرفتوا شو يعني وهو غير منتبه؟ مش إنه عمدا متذكر إنه استعمال الإيد اليسرى في مثل هذا مكروه ومع ذلك عمل، لا نسي مثلا، أصل منه نسيان فناوله باليد اليسرى. مسألته في كثير من الناس قال إذا نزل مع الولد البرقع بيسموه البرقع ينزل عليه هذا الغشاء، بقول له ما تكبوه هذا ودوع، بقول له حجب حجاب، بقول له حجب من هذا الشيء، هذا لا خير فيه. معودين الناس عليها هون في بلادنا، فكروا إنه شغل كبير كثير إنه نزل معه هذا الغشاء وقرار ينزل مع الولد. سألتهم إذا كتب حرز على ما يسمى البرقع، هو شيء يخرج على وجه المولود قال الشيخ هذا لا خير فيه، قال الشيخ هذا لا خير فيه، هو شيء يخرج على وجه المولود قال الشيخ هذا لا خير فيه. دائما عمل القول تسأل قبل أن تفعل، تسأل قبل أن تقول، تسأل حتى تعرف إذا هذا يوافق الشرع لا يوافق الشرع، فيه خير لا خير فيه. بدون سؤال كيف يعرف الواحد دون أن يتعلم؟ كيف يعرف؟ مش هو بيتخايل من عنده وهو يلا هيدي هيئتها منيحة بعملها، أو طلعت معي إنه منيحة بعملها، أو هيك جدي كان يقول. بعض الناس هكذا يقولون، إذا أردنا أن ننبههم من غلط قول بس جدنا وستنا هيك كانوا يعملوا، أفعال الأجداد والجدات هذا دليل، أفعال الأنبياء أدلة، فعل الرسول دليل عليه الصلاة والسلام، قول الرسول دليل، مش قول جدي وستي يستدل فيهم على شيء يخالف الشرع. هلا هذه المسألة كمان تتعلق بالتصدق، أحيانا بيصير مع شخص إنه بيتصدق على فقير ولأنه ما عنده الشيء اللي بقولكم عنه مراقبة، مراقبة النفس، بينسى ينوي لله تعالى، بينسى. والرسول قال إنما الأعمال بالنية، لابد من نية حسنة، أفعل هذا تقربا لله لأن الله أمر به، أن الله يحبه، لأن الرسول أمر به، نحو ذلك. بدون نية ما في ثواب. فبيحصل أمرار إنه واحد تصدق على فقير وبينسى بالمرة النية، فبعضهم شو عمل؟ قال تصدق على فقير، قال له هيك ترجع لي اياهم بدينه واعطيك اياهم، قال لي الشيخ هذا لا معنى له لأنه صار ملكا لذاك، كيف يرجع بياخذهم منه؟ عرفتوا كيف؟ لو هو لم ينوي لله تعالى هذيك أليس قبضه الفقير؟ لما قبضه شو صار؟ لإله، كيف يرجع ياخذهم منه؟ فكمان شفتوا هون بده يسأل الواحد، يعني كان بعض الناس يفعلون هذا. فسألنا الشيخ رحمه الله فقال هذا لا معنى له لأنه دخل في ملكه خلص، ما بقى لك، كيف بدك تأخذ منه؟ إذا كنت غني وطلبت الهبة من آخر شو بيكون؟ شحاذة، وليس للغني أن يشحذ. شفتوا وين صار؟ وين كان؟ شو بده؟ شو قصده؟ وين صار؟ بده يسأل الواحد. شيخ إلا إذا كان الأب بالابنه لأنه له أن يرجع. الأب والأم والجد الجدة لهم أن يرجعوا في الهبة، إذا واحد وهب ولده شيئا وهذا الذي وهبه ما زال في يده لم يخرج من ملكه من ملك الموهوب له من الولد أو الحفيد يجوز له أن يرجع في ذمته. أما ليس لغير هؤلاء ليس لكل الناس هذا الشيء لا. وهذه الهبة مش مثل البيع. بالبيع بمجلس العقد فيك أنت تنقض هذا البيع في شيء اسمه خيار المجلس. هذا بالبيع خيار المجلس في البيع في خيار الشرط وفي خيار المجلس. خيار المجلس أنت وقاعد بعته شيئا لو أقبضته لو قبضه وأقبضك المال يعني أنت سلمت المباع وهو سلمك المال بالمجلس فيك تقول له أنا رجعت عن هذا البيع خذ مالك أرجع لي ما بعتك. هذا بالبيع. بالهبة لا وهبته أقبضته خلاص ما بقى فيك ترجع. أما إذا واحد لم يقبضه يعني قال هدول الشغلات لفلان ما أقبضه وغير رأيه له ذلك هذا ما قبضه بعد ما أقبضه هذا الشيء الذي يريد أن يهبه إياه. نحن هون كلمنا عن الصدقة له ثواب المديون بالنذر له ثواب بالمديون إذا بده الشخص الذي عليه ديون إذا كان لا ما عنده مال يفي به هذا الدين وأصحاب الدين لا يرضون إلا أن يرد لهم أموالهم لا يصح منه أن ينذر للناس ولا يصح أن يهب الناس ولا يصح أن يبيع بأقل من سعر المثل. واحد كان يدرس معنا عند شيخنا رحمه الله وهو فقير ذو والدين من الفقراء يعني تلزمه النفقة على والديه فالشيخ كان يريد أن يستعمل قلما فقال له نذرت لك هذا القلم فقال له شيخ ما صح نذرك عليك نفقة واجبة لوالديك. قال له طب بعتك بكذا بثمن بخس. قال له هذا لا يصح ليس لك أن تبيع أقل من سعر المثل لأنه عليك نفقة إن أردت أن تبيع تبيع بسعر المثل أو يزيد على سعر المثل لأجل أنه عليه نفقة واجبة. وهذا مثله واحد اضطرب يعني عليه ديون حالة وأصحاب الأموال لا يرضون إلا أن يفي لهم لا يرضون أن يوزع ماله على الفقراء في الصدقة أو أن يتنعم. الشخص الذي هو مدين عليه ديون وأصحاب الأموال الدائنون يريدون أموالهم وهو صار يتنعم يأكل فتوش يشرب سواجير يشتري سواجير ويشرب كل ما فعل عليه كبيرة معصية كبيرة ليست معصية صغيرة. كلما تنعم يعني صرف هذا المال الذي كان يلزمه أن يعطيه للمقرضين الذين أقرضوه يعني شوف قديش حياته صعبة. مين منا لا يتنعم الآن؟ الأولياء هؤلاء لا يتنعمون. مين منا ولي؟ مين منا كل ولي زاهد ما في حدا منا في هذه الصفة. الأولياء لا يتنعمون فهو يعرف نفسه أنه يتنعم كيف عايش؟ تتنعم وأصحاب المال يريدون أموالهم كل يوم تقع في كبيرة كل يوم تقع في كبيرة كيف تهنأ لك العيشة؟ أطلب هيك يفكر يروح عند أصحاب الأموال يستفضيهم يعني إذا كان يريد أن يفعل هذا بدون رضاهم لا يفعل بدون رضا الذين أقرضوه ليس له أن يفعل حرام عليه. وفي ناس بيعملوا بصير النفس أمارة بالسوء يتعود على فعل المعصية فيهون عليه فعله أنه يصير تعود على فعلها. أليس حكيت لكم عن شخص من أهل الحجاز كان في الطائرة وأناس من أهل الحجاز في الطائرة فقدم لهم لحم خنزير فقالت لهم تلك رأتهم أنهم من العرب من المسلمين حسب الشكل قالت لهم هذا فيه لحم خنزير نبههم يعني بلكي ما بيأكلوا. وقال واحد للتاني قال له زنا وزنينا وخمر وشربنا بقيت على الخنزير هاتي يعني صار تهون عليه المعصية فعل هذه وفعل هذه فواحش هو سمعه يقول فعلنا كذا وفعلنا كذا وقفت على هاتي نأكل. النفس أمارة بالسوء. سألته سئل الشيخ عمن تصدق ونسي نية التقرب إلى الله شدوا همتكم بالكتاب. سئل الشيخ عمن تصدق ونسي نية التقرب إلى الله ان شفتوا عشرة الصالحين أهل العلم مجلس واحد تعلم من الشيخ عشرات المسائل أحيانا بمجلس واحد بتصرف من هذا الشخص تعلمنا أول حكم تعلمنا ثاني حكم وهو يتعلم ذاك أيضا. أما لو واحد من أشباه المشايخ بيأخذ يأكل لو كان رجب دين يقوله هات وزد هات وزد بيسأل عن عليه نفقة واجبة ما عليه نفقة واجبة عليه ديون ما عليه ديون لأن همه المال. فأراد إرجاع ما تصدق به من المتصدق عليه بعد أن أقبضه سلمه يعني بعد ما سلمه يعني. قال الشيخ هذا لا معنى له لأنه دخل في ملكه ما بيرجع بيقول ليس له أنه يطلب منه أن يهبوا إياهم. إذا كان هذا الشخص من الأغنياء يكون شحاذ، إذا كان فقيرا وليس عليه نفقات واجب بيقدر يشحاذ. مفهوم. هو العلة عنده أنه يريد أن ينوي، ومع ذلك الشيخ لا معنى لو صار ملكا له في شيء يقول له يحدثه عما حصل معه يقول له أنا كنت أريد الثواب حصل عندي نسيان بس هيك بقوله. فهذاك إذا جاء عباله دون ما هو يحاول أنه بطريقة ما أن يشحذ، يعني أن الشحاذة تصريحا وتلميحا بتصير كمان، يعني ما أراد هذا، أراد أن يروى عن حسرة في نفسه قال له كنت أريد الثواب حصل كذا وكذا ما لك شفع عليه، وقال له خذ أنا وهبتك ونذرت لك وما علي نفقة واجبة هذين يقصر فيها لو وهب يمشي الحال ولا عليه ديون. كتبت هذا الشيء هذا لا معنى له لأنه دخل في ملكه. مسألة: شخص ظن، بس خليني أقول شو معناتها بالأول. الديوث في مسألة تتعلق بظن بهذه الكلمة معناه الذي يجر رجالا للزنا بزوجته أو يسكت عن زنا زوجته مع قدرته على الحيلولة. هذا الديوث اللي ورد فيه أن له وعيد، ورد فيه الوعيد الشديد أنه يستحق العذاب الشديد. إذا واحد يأتي بالرجال للزنا بامرأته أو يعلم زنا امرأته ويسكت هذا الديوث. أما إذا كان رجل يخاف الله وينهى عن الفحشاء والمنكر وينهى زوجه عن فعل الزنا لكن هي تذهب وتفعل هو لا يقدر على منعها ما عنده استطاعة لا يقال عنه ديوث. أو واحد امرأته تخرج كاشفة الرأس لا يقال عنه ديوث. في جهال بيقولوا إذا مرته بتظهر كاشفة رأسها أو بنته بيقولوا هذا ديوث تارك مرته بتظهر كاشفة رأسها لا يسمى ديوثا. الديوث هو هذا. فكان سؤالنا أنه واحد من جهله يظن أنه الديوث إذا كان يتحدث مع بعض الناس عما يحصل من الاستمتاع بينه وبين زوجته، هذا الرسول نهى عنه صلى الله عليه وسلم. ما يجري بين الرجل وزوجته لا يحكيه للناس نهى الرسول عنه. فواحد فكر أن هذه الدياثة أنه إذا واحد تحدث عما كان يحصل من الاستمتاع بينه وبين زوجه هذا غلط على الشيخ لا يكفر غلطة. وفسر الشيخ شو معنى الديوث: شخص ظن أن معنى الديوث الذي يتحدث عما يحصل بينه وبين زوجته. فيكم تقولوا زوجته أو زوجه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لومين آدم وخلق منها زوجها اللي هي حواء. فيقال عن المرأة زوج الرجل أو زوجة الرجل يقال. قال الشيخ غلط ولا يكفر والديوث معناه الذي يجر الرجال للزنا بزوجته. والديوث معناه الذي يجر الرجال للزنا بزوجته أو يسقط عن زنا زوجته أو يسقط عن زنا زوجته مع قدرته على الحيلولة مع قدرته على الحيلولة. أما إذا كان لا يرضى ولكن لا يستطيع أن يحول بينها وبين الفاحشة ما عليه معصية. بعض أحبابنا من الشباب يكون عم بنهيهم عن أشياء مثلا يا ابني لا تفعل كذا يا ابني لا تفعل كذا شو بيقول لي بعض منهم بس الشيخ الفلاني ابنه بيعمل هيك شو دخل الشيخ الفلاني قد يكون من الصالحين اللي عم يحكي عنه ونهى ولده وولده ما استجاب شو بيعمل ما في واحد منا أقوى في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من سيدنا نوح عليه السلام كل من دعاه آمن دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما نحو 80 شخصا فقط آمنوا ابنه كنعان ما آمن به نحن منا أقوى من سيدنا نوح وهذا منا استدلال حتى يعمل الشيء الغلط يقول ابن فلان الشيخ في منه بيقول ابن فلان الشيخ ما بيصلي شو دخل الشيخ فلان عم تحكي عنه يكسر خاطره إذا سمع الكلام يكون محروق قلبه هو على ابنه لأنه لا يصلي ويقول له يا ابني صلي أكيد أنا ما عندي شك فيه فهذا الكلام بغير محله قد يكون الرجل من الصالحين وابنه لا يستجيب له زوجته لا تستجيب له شو بيعمل كل رجل لا تستجيب له امرأته يطلقها قد يكون لا يستطيع أن يتزوج غيرها وهو بحاجة إليها شو بيعمل يطلقها لا ما بيطلقها بيصبر يصبر لأنه بحاجة كل واحد بيزعل من مرته بيطلقها كل واحد لا توافقه زوجه يطلقها كان أكثر الرجال ما عاشوا مع النسوان فهذا ليس محل استدلال أن يقول الشيخ الفلاني ابنه بيعمل هيك أو ابنه ما بيصلي أو ابنه بيروح على المسبح المحجر أنه عم يستدل على زعمه هو بده يروح على المسبح المحجر عرفتوا شو يعني المسبح المحجر ليأخذ الشاطئ احتل الشاطئ ويمنع الناس من الدخول إلا بالمال هذا الدخول إليه بالمال حرام أو مجانا على وجه يشجع المحجر أو يشجع الناس الذين يدفعون المال كمان حرام مش يقول واحد عزموني أصحابي ورحت هو لما الناس تشوف كثرة العدد يقول هذا معناته محل راقي محل مرتب محل منبسط فيه فيشجعهم بذلك على الذهاب أنه في ناس بيقولوا شو دخلنا نحن ما نحن اللي حجرنا هو حجر أو بعضنا يقول لي استأجرت كرسي جوا استأجر كرسي أجيبه على البيت استأجر كرسي هنيك أليس يشجعه على الثبات في ذلك المكان مش كل حيلة بتكون مضبوطة يعني واحد بعض أمرار يستعملوا عبارة عنا شو عم تضحك على حالك عرفتم الحكم التحجير حرام تحجير شواطئ البحار وحافات الأنهار حرام لا يجوز كل الفقهاء قالوا هذا الإعانة على ذلك حرام المساعدة على هذا الشيء حرام حتى سألت الشيخ قلت له طب إذا واحد كان في ذلك الموضع وأراد الصلاة قال لي إن صلى على آلة المحجر لا ثواب له آلة محجر يعني الشيء اللي حطه المحجر عم صبت باطون مثلا أو حاطت الواح خشب أو شيء هو حاطه يعني لا ثواب له يعني كمان في صلاته لا ثواب له بس في ناس بدهم يروحوا بلشوا يعملوا مبرمات ولفات انه هن بدهم يروحوا مثل اللي بيعملوا احتفال بعيد الميلاد أليس الرسول قال من ابتلي بشيء من هذه القاذورات اللي هي المعاصي يعني فليستتر بستر الله يعني إذا واحد منا عمل معصية بيجي لعندكم بقول لكم اليوم أنا عملت معصية ولا بقول اللهم اغفر لي اللهم استرنا في الدنيا والآخرة أكل واحد منا بيقول لو حصلت منه معصية فهالجهر هيدا بهالمعصية هاي يزيدهم إثما على الفيسبوك وعلى الانستغرام وعلى صفحاتهم ما لا يستحون من هذا حرام تشبههم بالكفار لا يجوز حرام ما له مخرج هذا الأمر وتوزيع الحلوى في ذلك اليوم حرام اللي عم وزعوا حلوى بيديك اليوم يدعو أصحابهم يدعوا أصحابهم حرام لا يجوز حتى بعضهم صار يعمل حيلة يقول جيبوا أولادكم عاملين حفلة هيك ننبسط مع بعض ما مشان شيء انه بدنا ننبسط مع بعض. فبيروحوا بعض منهم بياخذوا اولادهم عارفين، فيظهر لهم انه احتفال بعيد ميلاد هذا الولد او هذه البنت. الذي فعل المعصيه شو بيعمل؟ يبادر الى التوبه، مش بيروح بيحطهم على صفحات فيسبوك واعلان، فانه عم بيقول انا متعلم وعاصي، شوفوا يا جماعه انا متعلم وبعمل معصيه، شوفوا يا جماعه. لا ينبغي هذا، لانه عم يكتر عم يتفشى، يعني بصيروا الاولاد اللي عم نعلمهم ذكورا واناثا، كيف ما انتم هيك عم تعلمونا؟ طيب فلان منه متعلم، منه من الجمعيه، فلانه منها متعلمه، طيب متعلمين شو بعمل؟ حاطين على صفحات الفيسبوك وعلى ستيتوس تبعيتهم احتفال بعيد الميلاد وزمور وطربوش وكله كل الاشياء تقريبا بيعملوها. شو بعمل يعني؟ شو عم يقولوا لي؟ ليه عم يقولوا لي هيك؟ يعني بس بخلوا الواحد ينفعل ويزعل. إذا استطعتم نهيهم روحوا انهوهم عن هذا، مش تقولوا على معنى انه نحن كمان بدنا نعمل مثلهم. العوام بيقولوا إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا، هذه مشهورة عند العوام، أخذوها من معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. بعدين اللي بده يعمل معصية هو وشأنه هو عملها، وفوق هذا يجهر بها ويشجع الناس عليها، ليس لو أنا بشوف ما عم تشوفه بالطرقات لما السوريات اللي جايين من الشام اللي بيلبسوا كبوت والإشارة لهون هيك بتحطوا مع الشوب الشديد الحر الشديد حرارة تكون 45 وهي لبستوا بالشام نفس الشيء كنا نشوفهم لابسينه. كيف هذا؟ أنا وهي تصبر على طيب متبسمه وعم تحكي عادي، يعني في الإنسان يعيش هيك؟ ما بيعيش إلا إذا لبس بنطلون محزك وبين الحنك وبينت الحنك، كل ما تعلي إيدك بين إيدها وتحط جر عجر بين ساقها، هيك ما بتعيش إلا هيك؟ كيف هوليك عايشين هيك؟ في منهم كتير منهم متعلمين، منهم متعلمين شرع بس عادات تعودوا على هذا. عم تشوفوهم بالطبع موجودين كلكم أظن شايفين تياب سميك، مبين كبوت سميك وبالغالب اللي هو نايلون، مش قطن، يعني من النوع اللي بيزيد الحرارة. معناه المرأة تستطيع أن تعيش مع هذه السترة، مع المبالغة في الستر أحسن، وهذا أحسن، المبالغة في الستر أحسن. ما بقول بس نايلون، بس إنه المبالغة في الستر أحسن. أصلاً أنا جاي رمضان زي تيسر الأمر واجتمعت بدروس المساجد، بيجي ناس جدد أمرار على المساجد، فبيظهر مناظر منفرة أحياناً من بعض أخواتنا الله يحفظهن من اللبس اللي بيلبسوه. يعني كتير تجي شكاوى وما زال يحصل مثل هذا. فدائما ينهى بعضنا بعضا عن المنكرات عن المحرمات، مش واحد يجهر بالمنكر ويجهر بالحرام إذا فعله. طبعا تكون والديوث معناه تكتبها هاي الذي يجر الرجال للزنا بزوجته أو يسقط عن زنا زوجته مع قدرته على الحيلول. فائدة الاستلقاق كان موجودا قبل إبراهيم، الاستلقاق كان موجودا قبل إبراهيم. الاستلقاق يعني أن يكون عند الشخص ملك رقيق، ملك هذا كان حتى قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام. فما بيجوز لواحد يقول جاء الإسلام لقطع الاستلقاق، هلا بالكتب اللي تسمى تربية إسلامية وثقافة إسلامية عم يكتبوا جاء الإسلام لقطع الاستلقاق بالتدريج. لا، ما جاء الإسلام لذلك، وصحيح كلامه. الرسول شجع على الإعتاق، وهذا من الحكم، فيه ثواب كبير. إذا واحد أعتق عبدا الله يعتق بكل جزء من هذا العبد المعتق جزءا من المعتق، يعني يعتقه من النار، الله يعتقه من النار. هذه فائدة كبيرة. لما واحد يقتل إن كان قتل خطأ أو عمدا ليس عليه أن يعتق عبدا، يشتري عبدا ثم يعتق هذا العبد، هذا يدخل في هذا في الكفارة التي الله تعالى فرضها على هذا القاتل إن قتل عمدا أو قتل خطأ، عليه كفارة دائما في القتل عليه كفارة، وفيه ثواب كبير إذا أعتق عبدا في ثواب كبير هذا الشيء. فما صحيح كلامهم يقول جاء الإسلام لقطع الاستلقاط بالتدريج، لو كان هكذا كيف فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف فعله الصحابة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كيف عملوا، كيف فعلوا ذلك؟ محمد بن الحنفية، الحنفية كانت عند سيدنا علي ملكها، أخذها بالحرب ملكها، اتخذها فراشا، صارت سرية له، ولدت له محمدا، فصار فقيها كبيرا مجتهدا اسمه محمد ابن الحنفية، هذا ابن سيدنا علي. الحنفية ليست زوجة علي، وعلي أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي ملك يمين ملكها بالحرب، اتخذها فراشا وولدت له محمدا هذا، وهو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء مشروع. لكن الدول شنعوا على الملك فيصل لما كان هناك السوق يباع فيه العبيد والإماء في مكة المكرمة، كان لما شنعوا عليه أصدر مرسوما، كل من عنده نحن ندفع له الثمن وهو يخلي سبيله من ذكور وإناث من العبيد والإماء. فالناس فعلوا، الأكثر فعلوا، وبعضهم بقوا مستترين وعملا بالحكم الشرعي، قالوا لأسيادهم أنتم تريدون أم هذا، توافقون على هذا أم نبقى عندكم، فنظروا إلى رضا أصحابهم مالكيهم يعني، وبعضهم قالوا لا تبقون عندنا، فبقوا عندهم لكن بالسر ليس بالعلن، بالسر. قبل هذا كان شيئا معروفا، هو من الحكم الذي هو موجود في الشرع، موجود في القرآن، موجود في كلام الرسول، في كلام الفقهاء، معروف أمر الاستلقاء، يملك الرجل أو تملك المرأة هذه الأمة بالطريق الشرعي، يملك ذلك. هذا الشيخ اللي بيقوله عنه قول سيدنا عمر، هذا كذب اللي بينسبوه لسيدنا عمر، أنه قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، مشهورة كثير بالتمثيليات بحطوها، بالكتب بحطوها، بيقولوها كثير على التلفزيون بعض أدعياء الدعوة إلى الله، يقولوا قال عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوج مارية الفطرية، إنما ملكها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما دخل بها إلا بعد أن أسلم، وولدت له إبراهيم، إبراهيم ابن ماريا ابن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ما تزوجها الرسول، كيف حلت له بملك اليمين، ملكها الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا دليل أن هذا الأمر مشروع. بعدين توفي رسول الله وما قال إن هذا نسخ، ينسخ بعد الرسول، يجي واحد ينسخ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ينسخ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. اكتبوا عندكم مسألة، الخنزير كان محرما في كل الشرائع، يعني من شريعة آدم لشريعة سيدنا محمد في كل الشرائع كان محرما الخنزير، وبعد رفع عيسى النصارى كانوا يعتبرونه حراما، بعد رفع عيسى النصارى كانوا يعتبرونه حراما حتى جاء قسطنطين هو أحله، هو كان نصرانيا لكن غير الشيء الذي كان أيام عيسى يعرفه الناس، من أيام عيسى حتى الذين خالفوا عيسى ويدعون أنهم يتبعونه كانوا يحرمون الخنزير. فإذا من أول من أحله؟ قسطنطين، حتى جاء قسطنطين هو أحله. مسألة، الذي يأكل لا يسلم عليه، إذا واحد عم يأكل لا يشرع السلام عليه، مش حرام لكن لا يشرع أن يسلم عليه، ولو لم تكن اللقمة في فمه، لأنه هو شغال بالأكل، لو كانت اللقمة هلا مش بتلمه، ولو لم تكن اللقمة في فمه، أما اللي بيقولوا بعض الناس بيقولوا لا كلام على الطعام فكذب، هذا دين المجوس يحرمون الكلام على الطعام وهذا كفر. دين المجوس يقولون الكلام على الطعام حرام. كثير من الناس يقولوا لا كلام على الطعام عشان يشتغلوا بالأكل أكثر. قال الفقهاء يستحب قليل الكلام على الطعام، ليش؟ حتى لا ينشغل كل الوقت بالأكل، لأنه إذا هو ساكت بصير يشتغل كل الوقت بالأكل، إذا حكي شوي تروح منه شوية وقت بلا أكل، هذا أحسن الشرع، هذا أحسن. فهذا اللي بيقولوا الناس لا كلام على الطعام هذا منه صحيح، ومن يحرم الكلام على الطعام كفر، هذا دين المجوس ليس دين المسلمين. بعض الجهال يتناقلوها فيما بينهم، يتناقلون هذا فيما بينهم. حكيت لكم عن شخص مرة، الشيخ عبد الله حكي لنا، دخل في مسجد واحد عم يتوضا، فقال له الشيخ السلام عليكم، الذي يتوضا ان سلم عليه يجب عليه الرد، هذا مش مثل اللي عم ياكل، والذي يتوضا ان تكلم بخير له اجر له ثواب، انما الذي يقول الفقهاء مكروه ان يتكلم الذي يتوضا بما لا خير فيه، كان يقول تعشينا البارحه واكلنا كذا وانبسطنا، هذا كلام لا خير فيه، ما في فائدة، مكروه أن يتكلم بمثل هذا الكلام أثناء الوضوء. أما إن تكلم بمسألة دينية بأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بشيء فيه موعظة فيه ثواب، أثناء الوضوء فيه ثواب، هو الذي يتوضأ يشرع له أن يقول الشهادتين عند غسل الأعضاء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. شيخنا رضي الله عنه كان أول ما يبلش يقول بسم الله، قال بسم الله وأخذ الماء وبلش غسل كفيه، بعد هذه اللحظة يبدأ بالشهادتين وعلى التواصل كل الوقت، اللي قلتها الصيغة اللي قلتها كل الوقت بيقولها، فإن كان شيء نسأله في سؤال يرد علينا يجيب، أما إذا كان شيء من أمور الدنيا يشير إشارة، حتى إذا بده ورق أحيانا لا يقول ورق، يشير أنه أعطي الورق حتى لا يتكلم إلا بشيء من نحو الذي ذكرناه. فكل الوقت شو بيقول الشهادتين، وعملوا هيك أنتم، كل الوقت تقول الشهادتين، وبعد الفراغ من الوضوء يستحب قول الشهادتين بهذه الصيغة مع رفع البصر إلى السماء، هذا الذي ورد في الحديث تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالشيخ عبد الله لا أذكر مرة إلا إذا كان ضاق الوقت يعني، إلا وكان يفعل هذا بعد الوضوء، يرفع بصره ويقول الشهادتين على الصيغة اللي ذكرناها، هذه سنة مستحبة، فأنتم داوموا عليها هذه الشغلة، سرها كبير. فالشيخ لما سلم على ذاك الرجل الجاهل طلع جاهل، قال له ما بيجوز حرام، وأنا مشانك، قال عم ينصح عزامه، قال له مشانك بسوريا هكذا، هذا الجهل الذي يتناقله بعضهم عن بعض. هذا الحكي حكينا يا شيخ لما كان بسوريا يمكن من 45 سنة حاصل هذا الأمر، الجهل من زمان انتشر. فإذا واحد كبير رجال وحاجج وله لحية وقال الكلام عند جهال، ونحن سمعنا من الحاج فلان هذا حاجج بيت الله بيفهم، يصيروا بيظنوا أنه لأنه شايب أو له لحية أنه صار من أهل الفهم. الشيخ عبد الله حدثنا عن رجل كان يعطي درس الشيخ بمسجد، رجل صائم الدهر، كان صائم الدهر ملتحي ويغطي رأسه، قال للشيخ أنا كل صلاة كنت أقول في سجودي سبحان الجالس سبحان الجالس، كل صلاة يكفر ويظن أنه يعظم الله. فنهاه الشيخ وأمره بالتشهد فتشهد، لكن لما قال له هذا الكلام كان رجلا كبيرا في السن، هذا الرجل يظن أنه على هدى، في كل سجود يقول سبحان الجالس، من وصف الله بالجلوس كفر، من قال عن الله جالس كفر. هذا الحكي كمان من أمتى؟ من قبل 30 سنة وأكثر. هذا الجهل، الجهل ليس عذرا. جاءت امرأة يوم الأحد الثالث من النعطي قالت لي أنا ستي كنت تقول كذا من الكفر، بس ما كانت تعرف، فقلت لها ليس لها عذر، قال سيدي حافظ القرآن، قلت له لو كانت تحفظ القرآن لا ينفعها، ما في القرآن يشهد عليها لأنها على الباطل، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الذي يقول كلمة الكفر يسب الله يسب دين الإسلام يستهزئ بالشريعة يكفر، فصارت تعيد بس ما كانت تعرف بس ما كانت تعرف. قلت لها الجهل ليس عذرا، لو كان الجهل عذرا ما دعوناكم للدرس، قلت لها كنت عطوا بالبيت وجهلوا، كلما جهل الشخص لا يؤاخذ بيصير بكتر جهل مش بكتر علم على مقتضى كلامهم والعياذ بالله. فالجهل من عذر، بس شو سبب ذلك؟ أنهم تحدوا من مجالس العلم، كما قال الشيخ عبد الله رحمه الله قال أكثر الناس جعلوا علم الدين فضلة، كأنه فضلة وراء ظهورهم، هذا حال أغلب الناس. هذا الشيخ قال بحياته رحمه الله ديسر متوفى، الآن زاد الأمر، جعلوا أمر الدين كأنه فضلة مش هو الأساس، هو الأساس هم جعلوه كأنه ليس الأساس مش هو الأهم وراء ظهورهم، يعني شغلة سلاية كأنه. شيخ قومي من لو كان الجاهل لا ذنب له فكان الجهل أو ذنب العبد؟ الشيخ عبد الله قال لو كان الجهل يسقط المؤاخذة فكان الجهل خيرا من العلم، وهذا خلاف قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لو كان الجهل ذكرها في الصراط المستقيم، لو كان يسقط المؤاخذة لكان خيرا من العلم أفضل من العلم، وبعدين الجهل أريح، العلم بده شغل بده تعب بده جد بده اجتهاد، ذاك بالكسل يحصل الجهل يحصل بعد الكسل، أما العلم يحصل بالجد والتعب. هم قلبوا هذول مثل ما قال الشيخ عبد الله رحمه الله أفهامهم معكوسة وعقولهم منكوسة، مقلوبين بالعكس، هذول أفهامهم معكوسة وعقولهم منكوسة بالعكس بالعكس هذول. فهذا كفر اللي قاله للشيخ عبد الله رحمه الله ما بيجوز حرام، قالوا مشانك كمان على أنا بنصحك، يعني هو يعمل طاعة سلم عليه بسلامه عليه ويريد طاعة، ذاك والعياذ بالله كفر، هذا نتيجة الجهل. مسألة كمان هذه امرأة بسبب الجهل وقعت في الكفر. هلا نحن قلنا ليش منكرر الكلمات بس مشان إذا واحد عم يسمع يعرف، لتحذير الناس ولتنبيه الناس حتى الناس لا تقع في مثل هذا. نحن نكره الكفر أشد كراهية، نكره الكفر أشد كراهية، بس ناس كانوا يوعوا بهالمسائل. يعني هذه هلا يعني رأيك اليوم سنة 99 امرأة وقعت في الكفر وهي بزعمها تصلي، شوفوا حقولها بسرعة وعلينا نقلكم إياها. امرأة كانت تصلي قاعدة على كرسي زمان طويل عاجزة عن القيام، شو قالت؟ قالت هالكرسي كان يهودي وأسلم، قال أنا بتصلي عليه، عم تمزح كفرت بالمزح. شفتوا المزح أزلقها، عدم مبالاتها أزلقها، وهي عزام عم تصلي حسب الظاهر أنه عاجزة، معناته امرأة كبيرة مثل امرأة حكيت لكم عنها قبل هلا بالأردن عمرها بالثمانين أو فوق الثمانين، كل يوم تقوم تصلي بالليل بزعمها وتصوم يوما تفطر يوما أو الاثنين والخميس كل حياتها، يعني بعد ما كبرت قاعدين عم نحكي قالت لي ضيعت المفتاح، المفتاح جنن ربي مثل ما بيقولوا تعنعها أنه هي كفرت، وهي عمرها فوق 80 سنة بالمسايرة باللطافة حتى نطقت بالشهادتين. قلنا عود كمان ما تظهر دغري مشان ما تقول شو شوية، خليني أقول وقام ظهر بعد مدة من الوقت قاعدي بس أنا مكفرة من شهادت، لأنك أنت عم بتقول لي تشهدي، قديش بيحترق قلب الواحد على هيك إنسان عمره فوق 80 سنة أضاع عمره في صورة الطاعات. شو اللي ودينا هون؟ الجهل، الجهل لا يتعلمون دين الله، أكل وشرب ويعملون صور الأعمال، وفي دين الله لا يكفي صورة العمل، لا تكفي إلا أن يكون موافقا للشرع، ولا يكون موافقا للشرع مع العقيدة الفاسدة مع الكفر، ويكون موافق للشرع أهلكت نفسها وأتعبت نفسها بدون فائدة بكفرها الذي تكفره. شفتوا هذا كفر لفظي، هذه الامرأة عمرها فوق 80، عادة الكبير بالسن يكون لسانه أدفى من غيره عادة، لكن عادي. فهذه قالت هذه الكلمة وتلك قالت تلك الكلمة والعياذ بالله. سئل الشيخ مسألة، سئل الشيخ عن امرأة تصلي قاعدة على كرسي زمانا طويلا قالت الكرسي كان يهوديا ثم أسلم. قال الشيخ يتشهد. هذا تكذيب للدين. إذا واحد سألك ليش الكرسي ما عنده عقيدة ما عنده اعتقاد، كيف تنعته بأنه مسلم وكيف تنعته بأنه يهودي؟ هو ما عنده عقيدة ما عنده عقل، شيء جامد. بسم الله نعم الوكيل. شيخ بعض الناس يقولون عن البهائي شو بقول عنها؟ بس يكفر أيضا. قال عن البهيمة مثل هذا أيضا يكفر والعياذ بالله. أيضا مثلا بشوفوها على سجادة الصلاة الأولى بأصلها. بالنسبة ل مثلا إذا واحد حكي عن حيوان الهوى هو يعني عمل شيئا فقال بيقوله ما بيفكر. إيه هو البهيمة ما ليس عندها عقل إنما تلهم إلهاما. إذا قال البهيمة عم تفكر بخطة معينة ننهاه نهيا فقط، هم لا يعتقدون أن لها عقلا بحيث تكون مكلفة. فبعض الناس بيقول فكر بخطة الشيء، هو لا يفكر ما عنده تفكير، إنما نقول الله ألهمه، الله ألهمه مثل الحيوان اللي بيعودوه على شيء بيصير بيعمله. شفتوا الببغاء اللي بيقول الأذان وببغاء بينطق بالشهادتين، في منه لفظ قريب من الصحيح أو صحيح في منه، كيف على التكرار يتعود اللسان ينطلق بهذا ما عنده عقل ولا عنده تفكير ولا وليس من أهل التكليف لا شك. هل يقال الكلب وفي شيء؟ يجوز أن يقال عن الكلب وفي، بمعنى أنه يعتني بصاحبه، إذا واحد أطعمه وأكرمه سقاه الماء يصير لا يتعدى عليه بل يدافع عنه، هذا يسمى وفاء، وليس معناه أنه يوصف بالعقل. سألنا الشيخ هل قال الذئب خبيث مثلا؟ قال الشيخ يجوز له معنى، هذا معناه يعدو قد يأكل إنسانا قد يقتل إنسانا، يقال عنه خبيث، يقال عنه خبيث. الكتب شيخ ماكر، ويقال عنه ماكر، يقال مثل الثعلب يقولوا عنه ماكر. الثعلب معروف فيه شيء وما عنده تفكير بس عنده أشياء غريبة يفعلها، فالإنسان الذي عنده مكر في بعض الأشياء يفعلها غريبة. حدثني واحد يصطاد قال لي أطلقت على ثعلب فوقع، ظنه أنه مات، هو يعمل صورة أنه ميت. لما واحد عادة يصطاد الشيء ويكون فيه صورة أنه ميت ما بيعود عنده استعداد ليرجع يصطاده مرة تانية، ذهب إليه ليأخذه فقام ومشى يعني ركض هرب. هذا واحد آخر قال لي لحقت ثعلب في سوريا، قال لي لحقت ثعلبا فجاء إلى نحو تلة هيك مرتفع، قال لي فصرت دور كيف وين راح؟ طلع عم يمشي وراه بيخطر على باله واحد أن البهيمة تفعل مثل هذا، أن هو بيتوقع قدامه قال يدور دور أمر وين راح وين اختفى وهي تلة ومثل صحراء، ثم التفت فوجدته خلفي. إيه هذا يعني يشبه احتيال بعض الناس، هو ما عنده فكر، الله يلهمه ذلك يلهم إلهاما. مسألة في أواخر أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مسيلمة مع جمع من قومه قال للرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة نتقاسمها، رجع عند الرسول على زعمه يعرض عليه أن يقتسم النبوة والرسالة بينه وبين سيدنا محمد. الرسول كذبه صلى الله عليه وسلم، الرسول كذبه، ما قاتله في الحال، يعني لحكمة الرسول كذبه ما سكت له، لا يسكت الرسول عن منكر، لكن لحكمة ما قاتله في الحال. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صار يقول أنا نبي، يعني بعد أن توفي الرسول صار يقول أنا نبي، بعد الرسول صار يقول أنا نبي. أبو بكر أرسل إليه جيشا قتله وقتل جماعة كثيرة من قومه، قد نهوا 10,000 من جماعة. شوفوا هذا بأي أيام، 10,000 واحد قتلوا من اللي اتبعوه في تلك الأيام، أيام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. هذا مسيلمة الكذاب كان في بلده، مش هو إجا عند أبي بكر ليقاتله. وبعض الناس يقولوا القتال في الإسلام فقط للدفاع وليس للهجوم. أبو بكر أرسل إليه جيش المسلمين إلى حيث هو، ما هو ليس هو جاء إلى أبي بكر إلى المسلمين، فليس كما يقولون ينشرون في الكتب سيما في المدارس، يقولون الجهاد في الإسلام جهاد دفاع وسياج فقط وليس جهاد هجوم. كذب، كلامه كذب. أبو بكر أرسل إليهم جيش المسلمين هاجمهم، قتلناه 10,000 وقتل مسيلمة الكذاب، وقتل من المسلمين نحو 600 شخص في هذه المعركة. الفرق كبير، 10,000 كانوا متبعين، اتبعوا مسيلمة الكذاب الذي قال أنا نبي، ارتدوا، يعني كانوا في الأصل من المسلمين ارتدوا، تبعوا مسيلمة الكذاب، صدقوه بزعمه أنه نبي فارتدوا. سؤال: هل ورد رقية لوجع الرأس؟ مش كل شيء أحبابنا بتقروا بالكتب بيكون صحيح، ليس كل ما يقرأ في الكتب يكون صحيحا، كثير من الأشياء التي في الكتب ليست صحيحة، يرجع لأهل العلم. في ناس بيشوفوا كتب خواص، يعني هذه خاصيته وكذا، هذه خاصيته وكذا، وبلش ينشروا بين الناس هذه خصيته لكذا، هذه سألت أهل العلم أهل الفهم في هذا، فكل شيء بالكتب يكون صحيحا. فيك تقول للواحد قرأ الفاتحة مثلا 10 مرات 7 مرات 20 مرة، لا تقول له هذه خاصيته وكذا إن كنت لا تعلم من أهل العلم، مش بمجرد القراءة في الكتب. كثير من الأشياء الموجودة في الكتب ليست صحيحة، فمش كل واحد عنده شغلة تكون مضبوطة. انتبهوا، يقول له إسنادك في هذا الشيء إلى أين يرجع؟ إلى الكتاب أم إلى أهل المعرفة الذين تلقيت منهم بالمشافهة؟ واضح شو بقولكم؟ هل ورد رقية لوجع الرأس؟ قال الشيخ: أصحاب ذكر الخواص، أصحاب ذكر الخواص، خواص الآيات والأسماء، يذكرون شيئا لذلك. يعني بقولك هيدي وجع الرأس، هذه وجع المعدة، هاي وجع البدن، هاي لكذا للأرق، هاي لكذا، اللي بيشتغلوا بالخواص، خواص الآيات والأسماء يذكرون شيئا لذلك، لكن الوارد أحسن. العلم العالم المحدث قال لكن الوارد أحسن، أحسن يعني الورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن مما قاله هؤلاء، أنهم قالوه نقلا عن الرسول شيء، لا، اللي قاله الرسول أحسن صلى الله عليه وسلم. من الوارد، يعني عم يرشد الشيخ الله شو تعمل، أن تضع يدك على موضع الألم، من الوارد أن تضع يدك على موضع الألم وتقول بسم الله. عمل هيك الشيخ، تضع يدك على موضع الألم وتقول بسم الله وترفعها، هذا الشيء ترفعها، ثم تضعها ترجع تحطها، فتقول بسم الله ثم ترفع ثم تضعها، هاي التلقي، يعني عمل بإيده هيك وقال ترفعها ثم تقول بسم الله بعد أن تعيدها. أرجع عيدا، من الوارد أن تضع يدك على موضع الألم وتقول بسم الله ثم ترفعها ثم تضعها، فتقول بسم الله ثم ترفع يدك ثم تقول بسم الله بعد أن تعيدها كم مرة صاروا؟ ثلاثة. وتقول 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فكل واحد منكم بعد الآن إذا أصابه شيء من الألم أول شيء يلجأ إلى الله بدل الأخ والأي والمجاني. نحن يصير عندنا رفض ونسيان مرات، يضع يده كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الرسول أرشد إلى هذا، ضع يدك على ما يألم من جسدك ثم قل بسم الله. الرسول علمها للصحابة. شيخنا لما يقول 7 مرات على رسول على موضع الألم يخليها لأيده، السبع مرات يخليها ما بيرفعها مثل هذيك بسم الله، بعد ثالث بسمله بيخلي إيده بيقول 7 مرات. كذلك إذا بده يرقي حدا نفس الشيء، أو يقول أو تقول هذه الرقية اللي هقولها هلا أكثر رقية كان الشيخ يرقي بها الناس، لما يجي لعنده واحد يقول له مولانا ارقني، أكثر رقية كان يرقي بها الناس هذه الرقية اللي هقولها هلا. أو تقول كمان وردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، رب الناس أذهب البأس اشفي، فبدون ياء اشفي أنت الشافي، بس الشيخ بيقرأها مثل القرآن، اشفي أنت الشافي كأنك تقرأ القرآن، هيك أحسن، ليس شرطا لكن هيك أحسن. لا شفاء إلا شفاءك، بس لحصول السر لابد من المد اللازم، ليس شرطا كل أحكام التجويد لكن لحصول السر المد اللازم لابد منه. هون بمد 4 حركات، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. هذه مطلوب تحفظها لأنها أكثر رقية كان يرقب الشيخ، تكرر إن شئت مرة أو تكرر، تكرر ذلك مرارا، تكرر ذلك مرارا، ما في عدد مقصود معين. لا هذه بدون البسملة، لنفسك ولغيرك، هذه الرقية لك ولغيرك، هذه الرقية هاي لنفسك ولغيرك، وما في عدد معين، تكرر 3 مرات إذا بده. أبرار الشيخ كان يرقي بها الشخص مرة واحدة ثم ينفث، عادة الشيخ ينفث. أول مرة طلب مني الشيخ كنت صغيرا قال لي اقرأ لي الفاتح 7 مرات ما كنت بعد بعرف، فخلصت بدي يحكي عمل لي هيك بيده قال لي انفوت، ما بعرف شو يعني، قلت له ما معناه، قال لي يعني عميل هذا هكذا لما تقرأ 3 مرات النفس، هذا 3 مرات، هذا وارد عن الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. فتعودنا تعلمنا منه أنه بعد القراءة ينفث الشخص، لأنه في بركة باللفظ الذي قلته، في بركة، فيبقى أثر هذه البركة في فمك حتى يستفيد هذا الشخص من هذا بدون ريق، بدون ريق، بس نفس هيك مع وضع اللسان بين الشفتين، مش ليس هكذا. هذا شر، هذا شر كان لغيره، لنفسي أو لغيره كله، كيف ينفث بنفسه؟ كمان هذا كان الرسول يفعله قبل النوم، يقرأ عليه الصلاة والسلام المعوذات، ينفض في يديه ثم يمسح ما تصل إليه كفاه، يمسح على جسمه صلى الله عليه وسلم. لما مرض كانت عائشة تقرأ تقول وأمسح بيده عليه لبركتها، لأنه يده أبرك من يده، تقرأ له وتمسح بيد الرسول على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله بدل على البركة، هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. نهلل ونصلي على الرسول.